وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، أو تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. إذن هذا هو الحديث. إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم وعظ الصحابة موعظة، فقالوا يا رسول الله كأننا آنسنا منك أن هذه الموعظة هي وصية مودع، فأوصنا. فأخلص لهم هذه النصيحة، قال أوصيكم بتقوى الله، والوصية بتقوى الله عز وجل هي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وحقيقة التقوى هي حقيقة الاستقامة، لأن التقوى أربع مراتب أو درجات. امتثال الأوامر وفيها درجتان، امتثالها ظاهرا وباطنا، واجتناب النواهي وفيه كذلك درجتان ظاهرا وباطنا. هذه هي حقيقة التقوى، يعني هذه حقيقة التقوى، امتثال الأوامر ظاهرا وباطنا، واجتناب النواهي ظاهرا وباطنا. فمن حصل هذه الدرجات الأربع فقد حصل تقوى الله سبحانه وتعالى. أوصيكم بتقوى الله فهي وصية جامعة مانعة، فهي جامعة لخصال الخير. قال والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، يعني فاسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية حبشي مجدع الأطراف، مجدع الأطراف، يعني هنا يعني من باب درء المفاسد، يعني فإذا بويع لعبد وسمع الناس له وأذعنوا له فاسمع له وأطع، وليكن سمعك وطاعتك في المعروف وليس في معصية الله. فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تشخيصا للمرض، كيتسمى تشخيص للمرض. فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فمن يعيش منكم ومن يطيل الله عمره فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي، بعدما شخص المرض وصف الدواء، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها وتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. هذه محترزات، يعني باستعمال هذا الدواء يجب أن نحترز هذه الأشياء. إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبره الله عز وجل أنه سيكون هناك اختلاف، فهذا أمر كوني قدري، هذه من الأمور الكونية القدرية التي قدر الله سبحانه وتعالى أن تكون في الأمة. طيب، وش الرسول عليه الصلاة والسلام علم وأعلمه الله تعالى بهذا الاختلاف ولا لا؟ الجواب أنه أعلمه الله بهذا الاختلاف. طيب، وعندنا في القرآن الكريم أن من أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حريص عليكم، عزيز عليه ما عنتم. هذه كلها أوصاف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإذا علم النبي عليه الصلاة والسلام بأن خلافا مدمرا سيحل بالأمة، ألا يجتهد في بذل الدواء الناجع لإزالة هذا المرض واستئصاله الذي يليق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبحرصه على أمته أنه سيبذل لهم النصيحة، وستكون نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم هي العلاج الوحيد للخروج من دائرة الخلاف والاختلاف. العلاج الوحيد للخروج من دائرة الاختلاف هو ما سيصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. علاش؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أولا علمه ليس كأي علم، العلم ديال الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي بحال علم سائر الناس. ثانيا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة ليس كأي حرص، لذلك فاش يجي شي واحد ويجيب شي خطة بديلة عن خطة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقول له أيهما أنصح لأمتك، أأنت أم رسول الله؟ علاش كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو أنصح للأمة؟ تنقول له أيهما أعلم، أأنت أم رسول الله؟ لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأعلم. فلماذا إخواني الفضلاء، لماذا نترك خطة رسول الله صلى الله عليه وسلم في علاج المرض ونسلك بدائل هي لا تعالج المرض أصلا بل وتكرسه لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم علم هذا الواقع الذي تعيشه الأمة الآن من تفرق ومن تشتت ومن تمزق ومن تنافر، وأحدها يشرق وبعضها يغرب، قال لي صارت مشرقة وصرت مغربا وشتان بين مشرق ومغربي، يعني هل الواقع ها هو تشخيص ديره، من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فهل نحن من يدبر الأمر حتى نمنع هذا الاختلاف من الوقوع في الأرض؟ لا، الله هو المدبر، والله تعالى قدر لهذا الشر أن يقع في الأرض. علاش؟ باش يترتب عليه مسألة الجواب. قال بين نعالج هذا الخلاف، فماذا طرح النبي صلى الله عليه وسلم دواء لعلاج مرض الاختلاف؟ العلاج لمرض الاختلاف هل علاج نبوي؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها، فإذا أردنا أن نرفع هذا الاختلاف فلنرجع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنرجع لفهم السلف الصالح من الصحابة ومن المهاجرين والأنصار لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو العلاج الوحيد الذي يرفع الاختلاف، وأي طريقة غير هذه الطريقة لا يمكن أن تعالج الاختلاف، لأن إلا اختلفنا واش هذا الطريق مزيانة ولا ما مزيانش؟ غادي نطرحوا سؤال، ما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر؟ لأن احنا سنضروا دابا على مسائل ديال الدين، واش هذا العمل الذي ينسب إلى الدين واش مزيان ولا ما مزيانش؟ السؤال اللي غادي تطرح هو واش الرسول صلى الله عليه وسلم فعله؟ لا. هل هذا مما فهمه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. إذن هذا لا يمكن أن يكون صحيحا، وإن اعتقد بعض الناس أنه جميل أو أنه عنده محاسن أو عنده كذا وعنده كذا، لا، مش هذا هو الميزان. الميزان الذي يوزن به الأعمال هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة لتلك السنة، لذلك من اللي جاء سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه، راه باش احتج على هذوك الخوارج، هما راه يحتجوا بالقرآن ولا لا؟ راه تحتجوا بالقرآن. فأول حاجة قال لهم أفين وبدا فهم السلف، أين فهم السلف للقرآن؟ قال لهم رأيتكم من عندي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم أعلم بتأويل القرآن منكم. إلا بتحتج عليه بالآية، راه الصحابي سبقت لها، وراه الصحابي تلقاها من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، مازال أنت الصحابي هو اللي علمها لك، الصحابي علمها لك وليت أنت كتفهم أحسن منه، وهو اللي عاش في الوحي، وهو اللي عاش إبان النزول، وهو الذي عاصر الأحداث والوقائع، فهذا لا شك أنه سيكون أفهم لمراد الله سبحانه وتعالى منك الذي يعني جئت من بعد. إذن احتج عليهم بهذا الأمر. ابن مسعود رضي الله عنه فاش يعني لقى هذوك الناس يذكروا الله بذيك الطريقة الجماعية باش احتج عليهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، قال لهم هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وهذه آنيته لم تكسر، وقال لنا كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. وكما قال الإمام مالك رحمه الله: من زعم أن في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. إذن فهذا هو المنهج، هذا هو الميزان الذي توزن به الأعمال. لذلك مثلا غادي نلقاو اختلاف بين الناس في الذكر مثلا، فغادي نجيو مثلا نلقاو بأن عيساوة عندهم طريقة في الذكر، أنه خصو يدير الغطاء ويشد اللفعة يزيدها تعضو ويبدا ياكل الدجاج ولا يضرب راسه بالموس ولا كذا، هذه طريقة. غادي نجيو مثلا عند طريقة أخرى تعتمد تما، يجيبوا المزمار ويجيبوا الطبل ويديروا دائرة ويبداو تينقزوا تيقولوا الله حي، هذه تما راه طريقة. غادي يجي واحد آخر مثلا غادي يجلس غادي يقول لك شوف الذكر كاين نهار الجمعة من دور العصر، وتيسرحوا واحد الثوب بيض وتيدوروا عليه وتيديروا الوظيفة كيسموها الوظيفة، ويشترط فيها أن تكون على طهارة مائية ولا يقبل فيها التيمم. هذه طريقة. ما اللي غادي يختلفوا علينا احنا الناس؟ اشنو هو المرجع؟ وغادي نلقاو واحد الفئه تتقول لي كاع هالطرق كلها باطله، لا يصح منها شيء. الذكر نوعان، كاين الذكر المقيد فينبغي تطبيقه مقيدا، في الركوع تنقولوا كذا، في السجود تنقولوا كذا، بعد الصلاه نقولوا كذا، نعم. وكاين الذكر المطلق، سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كثره الاستغفار، هذا بلا عد ولا حصر، هذا هو الذكر. وكل واحد كيذكر الله فيما بينه هو وبينه، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ماشي تضرعا يعني الاستكانة، وخفيا يعني فيما بينك وبين الله، ماشي ادعوا ربكم جماعة او ادعوا ربكم يعني القفز الى اخره. طيب هذا الاختلاف، اختلاف ولا لا؟ اختلاف يوقع في الحيرة ولا لا؟ غادي يوقع في الحيرة، وخصوصا غادي تجي هنا تلقى ناس أفاضل، وتجي هنا تلقى ناس أفاضل، وتجي هنا تلقى ناس مثقفون ودكاترة وكذا، يعني فأنت غادي تلف تقول أنا يا وفير بغيت نمشي. فما هو الميزان الذي تزن به؟ هذا الاختلاف. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، سؤال بسيط وسهل وفي المتناول ديال الكبير والصغير والرجل والمرأة والذكر وكل شيء. ما هي سنة رسول الله في هذا الموضوع؟ لذلك لا تقول شيء واحد سنة النبي صلى الله عليه وسلم تطلع عليه فرنا معنا في البقي بيديد. ما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع؟ واش الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ورانا قاعدة كيفاش تذكروه؟ لا، قال لك سيدي الله تعالى قال واذكروا الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرة. تقول له وانت فهمتها بهذه الطريقة، هذا يعني العيساوي فهمها بطريقة، الدرقاوي فهمها بطريقة، تيجاني فهمها بطريقة، السني فهمها بطريقة، وعلى ربي هذه الأفهام بغينا شي حاكم تتحاكم إليه الأفهام، هذا الفهم خصنا نحاكمه لأن خصو يكون عنده واحد الحاكم يتحاكم إليه. فما هو الحاكم؟ هو اللي قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم هنا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. أرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء ما كانوا يديروا؟ كانوا يذكروا الله، نعم، وكانوا يكثرون من ذكر الله، نعم. فكيف كانوا يذكرون الله؟ كانوا يذكروا بها الطريقة الاجتماعية؟ لا. كانوا يدخلوا في آلة الطراد؟ لا. كانوا يستعملوا الذكر كوسيلة من وسائل الغيب أو يعني الغيبة يعني حتى يغيب الإنسان عن الوعي؟ لا، وإنما كانوا يذكرون الله عز وجل بسكينة وتواضع، وكل يذكر الله بينه وبين من خلقه، سواء كان الذكر المطلق أو الذكر المقيد بأماكن معينة. إذن هذا هو الميزان. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. مثلا تقول لك مثلا أضرب لهذا ما حكم حلق اللحية؟ هذا سؤال يطرح في كثير وسائل الإعلام الوطنية والدولية، ما حكم حلق اللحية؟ كيختلفوا الناس، هذا تيقول واجب، هذا تيقول هي سنة بمعنى درتيها مزيان ما درتهاش ما عليك حتى شي إذن. واحد كيقول لك لا سيدي اللحية ليست من الدين، هي راه غير مسألة فطرية هي مسألة فطرية، مسألة يعني شي حاجة اللي هي ديالت العادات، ما عندك علاقة بالدين. إذا كاين هذا الاختلاف، وهذا الاختلاف كيخلق واحد الاضطراب يعني لدى المتلقين والسامعين، ولا لا تتلقوا الناس لا يقول لي أنا راه سمعت حرام، يقول لي لا أنا سمعت غير سنة، الآخر يقول لا أنا راه سمعت ماشي من الدين كاع. إذا ما هو الميزان؟ ما هو الميزان الذي يجب أن نتحاكم إليه جميعا؟ سنة رسول الله وسنة الخلفاء الراشدين، راه بإذن الله سبحانه وتعالى سنة الخلفاء الراشدين ترفع الاختلاف، ترفع الاختلاف، لأن الفهم ديالهم للسنة هو الفهم السديد، الفهم الذي لم يختلط بالعلوم الزوائد. الفهم ديال الصحابة كان نقي، ما دخلت ليه لا فلسفة أرسطو، لا منطق أرسطو، ولا فلسفة اليونان، ولا علم الكلام، ولا علم الجدل، كل شيء هذا الشيء برئت منه علوم الصحابة، بل كانت علومهم بيضاء نقية. علاش؟ لأنهم تلقوها من المنبع العذب الزلال. واش واحد الإنسان اللي كيشرب الماء فرات العين هو اللي كيشرب يعني في المصب ديال هذيك العين؟ لا، ما حد العين غادية وكتهز، كتهز الأوساخ. واد مربيع في المنبع ديالو ماشي هو واد مربيع حدا جديدة، واد مربيع في المنبع ديالو عذب نقي صافي يتلألأ، ولكن في المصب، في المصب مضر، أوساخ وشحال ديال الودان الحريق فيه، وشحال ديال الجيف تلح فيه، إلى غير ذلك. يعني فالعلم باش ما كان قريب للمنبع تكون صافي وتكون نقي، وهذه علوم الصحابة. فالصحابة لم تتلوث علومهم بعلم الكلام، ولا بعلم المنطق، ولا بعلم الفلسفة. هذه الأشياء هذه ما تلوثت بها علوم الصحابة رضوان الله عليهم. إذن هما الميزان، إلا بغينا نوزنوا راهما الميزان الذي نزن به الناس عند الاختلاف. فإذا اختلف الناس فتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمسك بما كان عليه السلف، لأنه راه ملي تيولي هذا هو الميزان اللي كان تحاكموا ليه واللي كان عملوا به، تنقضوا على الاختلاف. لأن السنة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم فوق راسي وفوق راسك، ولأن منزلة الصحابة في الإسلام فوق راسي وفوق راسك، إذا ما غادي نتكبر عليك ما تكبر عليا. أما إلا جبتي شي حاجة أخرى، فلا يمكن أن ترفع بها الاختلاف أبدا. والأضرب لكم مثالا، اختلف سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه هو والمسور بن مخرمة في المحرم هل يغسل رأسه أم لا، يعني هذا خلاف، واش الإنسان إذا كان محرم هل يجوز له أن يغسل رأسه بالماء ولا لا يجوز؟ المسور بن مخرمة قال لا يجوز. علاش؟ قال لك سيدي الله إلا غسل الإنسان رأسه ربما يطيح شي ضربة، والمحرم ما خصوش يغسل رأسه باش ما يطيحش الزغب. عبد الله بن عباس قال لا، يجوز للمحرم أن يغسل رأسه، وخاص اقتصوا على الشعر ولا جوز، لأن المحرمة في القرآن ولا تحلقوا رؤوسكم، هذا هو اللي كاين في القرآن، ما فيش زغبة ولا جوز فيه، ولا تحلقوا رؤوسكم، واللي غسل رأسه لم يحلق رأسه. طيب من اللي هما اختلفوا؟ واش سيدنا عبد الله بن عباس قال المسور شوف أجي ربع رجليك قدامي، راه أنا دعا لي النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب على دعا فيك أنت وأنا أعلم منك، أجي ريح وتصنت؟ لا، ما قالش هذا الكلام، مادام هذاك صحابي وهذاك حتى هو صحابي، اختلفوا بجوج ليس أحدهما بحجة على الآخر، فقلبوا على السنة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. فأرسل عبد الله بن عباس عبد الله بن حني وقال له اذهب إلى أبي أيوب الأنصاري وقل له كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. مشى عبد الله بن حني فيلي الله العجب، وجد أبا أيوب الأنصاري وهو محرم ويغتسل، لقى أبا أيوب الأنصاري يغتسل وهو محرم، فقال له أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف، شوف السؤال ديال ابن عباس دقيق، قال لي كيف، ما قالش لي هل، وعنده اليقين راه النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رأسه وهو وهو محرم، ولكن قال لي الكيفية كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فقال لإنسان يصب عليه أصبب، فصب عليه فأدخل أصابعه وحرك بها رأسه، بمعنى راه كاين هنا الاحتمال تحيد شي زغبة، فأدخل وقال هكذا رأيته يفعل، هكذا رأيته يفعل. بمعنى عبد الله بن عباس فاش هو صفت عبد الله بن حنين الأبي أيوب عنده علم سابق في هذه المسألة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ملي جات السنة ديال النبي صلى الله عليه وسلم خضع لها الجميع، ما بقاش ديك الساعة شي مقال ولا لقائل أن يقول أمرا. واضح؟ إذن هكا يدبر الاختلاف، هكا يدبر الاختلاف. اختلفوا الصحابة هل إذا جامع الرجل أهله ولم ينزل هل عليه غسل أم لا. اختلفوا فرقتين، ففرقة تقول عليه الغسل وإن لم ينزل، وفرقة تقول لا ليس عليه غسل، إنما يكفيه الوضوء، هو عليه غير الوضوء ما عليهش الغسل لأنه لم ينزل. ويروون في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الماء من الماء، الماء من الماء. ما معنى الماء من الماء؟ يعني الماء اللي هو ماء الغسل من الماء اللي هو ماء الجماع، بمعنى إلى جمع ما كينش المرأة ما كينش غسل. فاختلف الصحابة. جاء أبو موسى الأشعري إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقال لها يا أمه إني سائلك عن أمر وإني لا أستحي. قال ربيت نسولك في أحد الموضوع ولكن رحشت. قالت ما كنت سائلا عنه أمك فسلني عنه، وطبعا يكلمها من وراء حجاب. فقال لها لقد شق علي اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد شق علي اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي جامع ولم ينزل هل عليه غسل أم لا. فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. قال أبو موسى لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا. شوف دروكا أبو موسى الأشعري من اللي قلت لي عائشة إذا جاوز الختان الختان، هذا ليس كلام عائشة بل هذا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء الحديث رفع الاختلاف، فلذلك قال لها لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا، لأن هذا مش اجتهاد من عائشة. كون كان اجتهاد من عائشة غادي يكون بحاله بحال اجتهاد بقية الصحابة، بمعنى لا يكون فيه حجة ملزمة للصحابة. ولكن بما أن هذا الأمر هو كلام رسول الله فإن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الاختلاف، فإن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الاختلاف. إذن هذا هو المنهج، إذا أردنا أن نرفع الاختلاف فالحجة فيه هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحجة فيه كذلك هو فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للسنة. لأن كي اللي قال لك أنا غادي نحتج بالسنة، أنا غادي نحتج بالسنة، ولكن ماشي بفهم الصحابة. تقول لك لا سيدي ماشي نبي تلزمني بفهم الصحابة، الصحابة راه فهموا الإسلام واحد الفهم تتناسب مع الواقع ديالهم، أما احنا دروك لا، حنا دروك ولينا واقع آخر وفيه مستجدات وفيه كذا، إذا خصنا نفهموا الإسلام فهم جديد، هو اللي كيسميوه إعادة قراءة النص، إعادة قراءة النص. قال لك النص خصنا نقرأه قراءة أخرى، نقرأه قراءة جديدة، قراءة تتناسب مع العصر الذي نعيشه، بمعنى أن الإسلام ما عنده تفسير، وإنما تفسيره زمانه، تفسير ديال الإسلام هو الزمن. هذا هو المنحى اللي كيمشي فيه واحد العدد ديال ديال ديال الناس، وهذا منحى غير صحيح. الله سبحانه وتعالى هو أعلم وأحكم، فهو سبحانه وتعالى حينما أنزل هذا الإسلام حمله للصحابة وزكاهم وزكى علومهم وزكى فهمهم، فلا يمكن لأحد أن يفهم الإسلام أكثر من فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له. إذن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. هل سنة الخلفاء الراشدين خارج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، بدليل أنه قال تمسكوا بها، ما قالش بهما، وقال عدوا عليها وما قالش عدوا عليهما. فسنة الخلفاء الراشدين هي عين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العمل ديال الخلفاء الراشدين هو فهمهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيقهم العملي لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولماذا قال تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، ولماذا ولم يقول عضوا عليها بالقواقع؟ فالإنسان له قواقع وله نواجذ، فلماذا يعض على السنة النبوية وسنة الخلفاء الراشدين؟ يعض عليها بالنواجذ، يعني الدروس المتأخرة، يعني آخر درس هو اللي كيتسموا النواجذ، أو بالأحرى الطواحين. عض على هذه السنة هذه بالطواحين، بمعنى الرسول عليه الصلاة والسلام هنا تعطيك رسالة ضمنية، تقول لك تمسك بالسنة وعض عليها بالنواجذ، لأن هناك من يحاول انتزاعها منك، هناك من يحاول انتزاعها منك، هناك من يغيظه أن تكون أنت متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كلي تغتضع مع رسول وتقول لي هاي بضلة وازم الحريات ودير فرسك اللي عجبك، أنا بدي ندير فرسي اللي عجبك. يقول لك لا سيدي، أنت تستفزني، أنت كتستفزني بهذه السنة ديالك ديال الرسول صلى الله عليه وسلم اللي شد فيها أنت. لا سيدي، خصنا نكونوا بحال بحال، وماشي في الخير لا في الشر. تقول لي اسمح لي، لا أسوة في الشر، الناس ما كيتأسوش ببعضياتهم في الشر. نعم خصو يتأسوا ببعضياتهم فاش في الخير، نعم يكون تأسي بيناتنا في الخير، لكن في الشر لا أبدا. فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا، يقول للمسلم وخصوصا في زمن الغربة التي يعني يصبح فيها التمسك بالسنة غريبا وكأنه جريمة، فتمسك بالسنة وعض عليها بالنواجذ، لأن هناك أيادي كثيرة جدا تريد أن تنتزعها منك، تريد أن تنتزعها منك. قال وإياكم ومحدثات الأمور. إذن بعدما وصف النبي صلى الله عليه وسلم العلاج لمرض الاختلاف، راه العلاج لمرض الاختلاف، ذكر لنا واحد المحترز، وهذا راه أمر شائع في الأدوية، تمشي عند أي طبيب تقول لك ودي كل هذا الدواء، ولكن هذا الدواء ما تيلقش مع هذه، فهذه ما تأكلهاش إلا كتأكل هذا الدواء، ما تديرش هذه، تسمو احترازات، أو إلا كتناول هذا الدواء ما خصكش تسوق يعني السيارة، ولا كدير هذا قبل الأكل ولا هذا بعد الأكل، يعني هذيك الاحترازات. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ضمن علاجه لمرض الاختلاف ضمنه الاحتراز، احتراز واحد، منشأ الاختلاف في الأمة بسبب الابتداع لا غير. مرض الاختلاف في الأمة إنما ينشأ بسبب واحد وهو البدعة، فالبدعة سواء كانت علمية أو عملية فهي منشأ الاختلاف في الأمة، هي سبب الاختلاف. بمعنى الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لنا راه إلا تمسكتوا بالسنة غتكونوا مجتمعين، غتكونوا مجتمعين. نعم ماشي معنى مجتمعين ما غاديش يكون بيناتكم خلاف، غادي يكون خلاف طفيف، خلاف ليس فيه تضليل، ليس فيه تحريج، خلاف بحال مثلا واش نقرأوا الفاتحة وراء الإمام أو لا، ما نقرأوهاش في الصلاة الجهرية، أنت قريت الفاتحة ما كاين مشكل، أنت ما قريتش الفاتحة راه ما كاين مشكل. هذا النوع من الاختلاف هذا لا يضر، هذا لا يضر، لأن لا اللي قال بهذا الكلام ولا اللي قال بهذا الكلام عنده ميزة واحد، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، ما كاينش اختلاف في هذه الأصول، الكتاب والسنة بفهم السلف، الكتاب والسنة بفهم السلف، هذا اختلاف لا يضر، هذا اختلاف لا يضر. لكن الاختلاف اللي تكون خارج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفهم جديد حتى لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مش فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، هذا هو اللي كيؤدي لهذا الاختلاف، فهو اللي كيتسمى الابتداع، هو الابتداع. كيفهم الانسان واحد الفهم ويبلوره في فكرة ويريد أن يدعو الناس إليها ويحملهم عليها. هذا هو اللي كيسبب الاختلاف في الأمة. لذلك الأمة كانت أمة واحدة، كانوا المسلمين والكفار هم اللي كانوا، حتى ولوا المنافقون، ولوا المسلم والمنافق أو الكافر. الكافر والمنافق راه بحال الفرق بيناتهم، غير هذا أعلن كفره وهذا أعلن الإسلام ولكن أبطن الكفر. إذن هم راهما بحال، لكن باش يكون الاختلاف في الصف ديال المسلمين المنشأ دياله هو الابتداع. أول اختلاف غريبا خلاف الخوارج، يعني فكرة الخوارج. وفكرة الخوارج باش بدأت حتى هي بدأت بهذاك الاجتماع على الذكر، بدأت بدعة عملية، يعني ناس بدل ينتظروا صلاة الصبح كلتي تسنب وحده، واللي بغي يذكر الله يذكر، واللي بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، واللي بيدعي يدعي له ذلك، لأن بين الأذان والإقامة الدعاء لا يرد. ناروا هاد الناس فكروا فكرة، قال لك ودي الناس في شي فيه نعاس شي كذا شي، أرى نديروا يوم واحد العمل جماعي باش ينشطوا. فجمعوهم داروهم في دوائر وقالوا لهم يلا سبحوا مئة بالحجر. يعني هذه طريقة جديدة، هذه طريقة جديدة. ولكن هاد الناس أشنو الدافع عليكم؟ يقول لكم بغينا الخير، ويقول لك سيد الله تعالى قالوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وما قالش لك طريقة. إذا أنا فكرت في الطريقة عجبتني، تقول لي هاودي راه عندك واحد الأصل هنا، راه الله قال لك اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال لك ويتبع غير سبيل المؤمنين، حطتها هي حدا اذكروا الله ذكرا كثيرا. واش هادشي اللي درتي ما هو من سبيل المؤمنين؟ لا أسيدي، هم رجال ونحن أتحنا رجال، تحنا أدنى عقول، تحنا رد نفهمه ولا الصحابة لكي يفهموا. طيب بدأوا بهذه الفكرة. هذه أنكر عليهم عبد الله بن مسعود، وتابعه الصحابة في هذا الإنكار ولم يخالفوا أحد، وهذه نقطة مهمة جدا لكم تعرفوها. بن مسعود فاش مش أنكر على هذوك اللي لقاهم تذكروا الله، رد واحد ما أنكر عليهم من الصحابة أبدا، ما كانش واحد قال لي بن مسعود وانت شددتي عليهم قصحتي معهم وخليهم يذكروا الله، ما داك الشيء مزيان ابدا. وتقول شي واحد انكر عليه من الصحابه، اذا هذا شيء تعتبر اجماع سكوتي، هذا اجماع سكوتي من الصحابه اللي كانوا عايشين في هذاك الزمان. وطبعا الزمن ما زال زمن الصحابه، لانه ابن مسعود اصلا يعني توفى في 32 او 34 هجريه، يعني مازال الصحابة متوافرون، مازال ما مات ديك ساعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. يعني الشاهد يعني شوف هما هاد الناس هباش بدأوا، بدأ هذا الشيء عندهم تتطور حتى ولا خروج، ولا عندهم مفهوم آخر لمفهوم الإيمان، وبالتالي ولا عندهم فاعل كبيرة كافر مرتد وحلال الدم، وخرجوا بسيوفهم على أصحاب رسول الله وكفروا عليا وكفروا من معه من الصحابة وقاتلوهم. شوف دابا فين وصل بهم الامر، هما فرقوا الامه. فشهدوا كفروا علي، دائما رد يعني الفعل الخاطئ تيعطينا واحد رده فعل تاهي تتكون خاطئه. ناض اخرين بقى فيهم علي بن ابي طالب، لان هادو كفروه وقاتلوه، هما يخرجوهم بفكره ياش التشيع لآل البيت. البدايه ديالو حب لآل البيت وإحساس بالظلم والضيم على آل البيت. هذو التهما جابوا ردة فعل أقبح من الفعل ديال هذوك، فوصلوا لدرجة تأليه ديال علي وآل البيت ودعوة العصمة، وبأنهم راه يملكون كل شيء، وأنه ما من ذرة في الكون إلا وهي تتحرك بأيديهم، وبأن الميزان يعني يوم القيامة هو علي بن أبي طالب، وهو اللي قال فيه الله تعالى إن إلينا إيابهم، إن إلينا يعني العلي، ثم إن علينا حسابهم، يعني حساب البشرية على علي، باش سيدنا علي غادي يشد وينتقم كاع من دوك الناس اللي ما كانوش متوافقين معاه، ويشد غير الشيعة ديالو ويدخلهم للجنة. هاد التفسير يعني، وتهما عندهم نفس المنظور ديال تكفير الأمة واستباحة الدماء واستباحة الأعراض واستباحة الأموال، بل والتنجيس، يعني كل من لم يكن شيعيا فهو نجيس عندهم. ها فكرة شوية عاوتاني بنت القدرية، تا هي جرات يعني سميتو ديالها فئة ديال الناس. شوية بنو عاوتاني الجهمية داو تهما، شي شويه بان ما يسمى بالحكمه اليونانيه او فلسفه ومنطق اليونان ومنطق ارسطو، حتى هو دا واحد الفئه عريضه من الناس. نشأت الصوفيه حتى هي دات حتى هي الفئام من الناس. إذن ما الذي يفرق الامه؟ اش اللي كيفرقها؟ المحدثات. كيفرقها؟ المحدثات. الانسان يخرج على كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم والفهم ديال الصحابه، كن على يقين يفرق الامه. كن على يقين، على يقين يفرق الامه. لذلك الى قلنا اش اللي كيفرق الامه؟ اللي كيفرقها هي البدع، لان البدع هي نتاج بشري. البدع هي نتاج بشري، والنتاج البشري لا يحظى بالاجماع ابدا، بل شرع رب العالمين ما حظاش بالاجماع. شوف دابا شريعة النبي صلى الله عليه وسلم والشريعة اللي نزل الله تبارك وتعالى في القرآن ما تبغوهاش كاع الناس، واحد العدد ديال الناس ما بغوهاش. هذه شريعة رب العالمين، فما بالك فكرة بشرية، فكرة هي نتاج بشري، هذه يستحيل أبدا أن تحظى بالإجماع. إذن فالذي يفرق الأمة هي البدع، وما نسهلوش نقول لا هذه راهي بدعة صغيرة ولا هذه بدعة كبيرة ولا لا، لأن البدع الصغيرة كتأدي لش البدع الكبيرة. الشيعة أول أمرهم حب آل البيت والتشيع وإظهاره والتشيع له، ولكن يعني أدى بهم الأمر حتى ولو دين آخر، يعني الدين الذي وصل إليه التشيع الآن هو دين آخر لا علاقة له بدين الإسلام، وهكذا الخوارج وهكذا الجهمية. إذن أي واحد كيجيب شي فكرة ما كاينش في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما عليهاش عمل الصحابة، رأى أكيد هو الذي سيفرق الأمة. أما اللي كينادي وتيقول خصنا كلنا بدون استثناء يا أمة محمد اتركوا ما بين أيديكم ولا تتعصبوا له وارجعوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة، واش غادي نجتمعوا ولا لا؟ غادي نجتمعوا، واخا هذا الأمر تيبان بعيد المنال أو صعب المنال لا غادي نجتمعوا. علاش؟ لأن الله أمر به، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، الله تعالى قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لك عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وقال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. إذن هذا هو الخروج من الخلاف، هذه هي الفكرة اللي نخرج بها من الخلاف. لكن بعض الناس تقول لي هذه الفكره يقول لك لا عرفتي لك بنا نخرجوا من الخلاف، انا نسكتوا على بعضياتنا كاع، واللي بغى شي يديروا، اللي بغى شي يديروا، نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا عليه. قال لك سيدي انا نسكت كاع، واخا دير انت اي طامه بمعنى تريح انت وواحد وهو تيسب الصحابة وربما يسب الصحابة قدامك، لا خص تكون فيك انت المرونة وما تقلقش وما تعصبش وما تديرش، بالعكس خصك تقبلو قبول الآخر، يعني خصك تقبلو هكاك وهو بهذاك الإشكال خصك انت تقبلو. علاش؟ جمعك انت وياه واحد المصلحة حزبية معينة، مصلحة حزبية معينة، مفهوم؟ يعني عدرو في هذاك الاختلاف. وسبحان الله، واش نعذروا حتى في تحريف القرآن وفي القول بأن عائشة في النار وبأن المسلمين كفار وبأن دماءهم حلال، كل شيء هذا الشيء نعذروا فيه؟ إذا ناس اللي يبقى حتى الإله، الإله الذي تؤمن به ليس هو الإله الذي يؤمن به الشيعي، وتقول لا خصنا القبول بالآخر. هذا الأمر لا يمكن أن يحقق للأمة وحدة، ما عمرها غادي توحد أبدا، ما عمرها غادي توحد أبدا. كي اللي جاب فكرة أخرى قال لي شوف أسيدي الصالة بارك علينا احنا نهضروا غير في الصالة، ويخرج الإنسان من الجامع يشي في المعلوم باش نقال لك نجتمعوا، قال لك يا الصالة مزيانة أنا نجتمعوا عليها، قال لك نهضروا غير في الصالة لا غير، تقول لي هو التوحيد؟ لا، التوحيد كيجي مع الصداع. انت اللي بتهضر في التوحيد، بتهضر في واحد كيدير سبوبات، واحد كيمشي للاضرحه، واحد كي واش بيجبد لك على المشاكل. اسيدي بارك علينا احنا وبنا على الناس يصليو صافي، نهضروا احنا غير قال لك في في الصلاة فقط. نعم الهضرة في الصلاة أصل أصيل، ولكن الأولوية في التوحيد. لماذا؟ الصلاة ولا التوحيد أو في الإسلام في الدعوة عموما؟ الأولوية التوحيد. رأى النبي صلى الله عليه وسلم اللي جاء القريش راه 13 سنة هو تيدعى غير فهذا التوحيد. حتى العامين الأخرى ولا عام ونص الأخرى عاد يعني دعاء الأعاد نزلت الصلوات الخمس. إذن الناس كيجيبوا بدائل، شكون يعني ما هو مرجعهم في هذه البدائل؟ علاش عبرتها بدائل؟ لأن راه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ها الدواء، تقولي أنت لا البديل، بحال عندنا الطب والطب البديل، لا قال لك راه البديل، البديل على علاج النبي صلى الله عليه وسلم. تقول له دير هذا البديل لن يحقق اجتماعا ابدا، راه ما يمكنش يحقق الاجتماع. علاش؟ واش انت اش اللي خلاك تقول هذا البديل؟ حرصك على الامه، فالنبي احرص صلى الله عليه وسلم. تقول انا يا عالم بالمقاصد وبالاصول وبكذا، النبي صلى الله عليه وسلم اعلم منك. تقول هذا الدواء يعني راه غادي يكون انجع، الرسول صلى الله عليه وسلم هو أدرى بما يضر وما ينفع من الأدوية. النبي صلى الله عليه وسلم اختصر عليك الطريق، فأنت كتبدل هذه البيداغوجية وتتعيا منها وتبدل الأسلوب آخر تعيا منه، إلا الأسلوب النبوي. إلا الأسلوب النبوي ما بغيتش تتبعه. راه الأسلوب النبوي راه فازت به أمة. ياك النبي صلى الله عليه وسلم كون الصحابة عليهش كونهم؟ كونهم على القرآن والسنة. واش كانوا مجتمعين ولا لا؟ كانوا مجتمعين. كان بيناتهم شي خلاف طفيف؟ نعم كان بيناتهم خلاف طفيف، مسائل فقهية. واش الجد ننزله منزلة الأب أو ننزله منزلة الإخوة؟ يعني خلاف، هذا خلاف كاين في زمن الصحابة، ولكن خلاف بسيط، ولكن الميزان واحد، كتاب الله أو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن راه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدواء بنى به أمة، وهذه الأمة هي اللي نشرت هذا الخير شرقا وغربا. فإلى بقينا احنا كنعبتوا في هذا يعني في هذه الحلول التي تسمى بالحلول الترقيعية، إلى بقينا كنعبتوا في هذه الحلول غادي نضيعوا فيها الزمان ونضيعوا فيها الجهد، ولن نحقق الاجتماع المنشود. بغينا الاجتماع فعليكم بسنتي، السنة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم نجتمعوا عليها، الصحابة نجتمعوا عليهم، لكن فكرة فلان إلى عجبت هاد الناس ما غادي تعجب هادو، وفكرة هادو إلى عجبت هادو راه ما غادي تعجب هادو، وما عندكش شي موجب شرعي باش تلزم هادو بقبول فكرة هؤلاء ولا تلزم هادو بقبول فكرة هؤلاء. لكن كلنا غادي نلتزموا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وغادي نلتزموا بسنة الخلفاء الراشدين. أيها الفضلاء الكرام، هذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم المرض الذي سيصيب الأمة وهو الاختلاف، وبين لنا يعني أن هذا الاختلاف يجب أن نرفعه بالسنة. يبقى واحد إشكال بسيط نجاوب عليه، وإن كان هو بسيط، لا هو ما بسيط، بالعكس هو سبب انحراف الكثير. هو تقول لك سيدي ومع ذلك راه هذا يقول لي السنة وهذا يقول لي السنة، إذن أنا كي غادي ندير؟ هل يعني بمعنى راه قلنا السنه ايه، قلنا عمل الصحابه، يقول لك انا يا راه تبع الصحابه، وهذا يقول لك توراني تبع الصحابه. فما هو المرجع؟ المرجع هنا تبقى ديالك، هنا خصك واحد العبوديه انت ديرها، وهي ان تصدق في طلب الحق. هنا كنحتاجوا بانه هذا الانسان اللي هو طالب الحق خصه يكون فيه الصدق في طلب الحق. راه لما كان عندك الصدق في طلب الحق كن على يقين أنك لن توفق له أبدا، ما عمرك توفق الحق إلا كان القلب ما صافيش. فيجب تصفية القلب، ويجب تنقيته من مرض الهوى. ما تكونش أنت ابتداء عندك واحد الهوى معين، إلا كنت ابتداء عندك واحد الهوى معين ما غاديش توصل الحق، وما غاديش تشوفه، ما غاديش توصل الحق وما غاديش تشوفه. فلذلك إذا أردت أن تبصر الحق فعليك أن تصفي قلبك، صفي القلب ديالك. لما قال سيدنا معاذ فإن على الحق نورا، الحق عليه واحد النور، وهذاك النور ما يعني يظهر لأصحاب القلوب الصافية، ولكن باش القلب ديالنا يشوف الحق خصو يكون هو بعدا صافي، ما يكونش هو عنده واحد يعني الزير وواحد الميل مسبق، لان كل اللي يكون في الظاهر هو بغى الحق ولكن في الباطن حاسم امره هو، هو قال انا هذا اللي يليق ليا، هذا الاتجاه هو اللي مزيان ليا، ميستر شويه ما مقصحش هاي، ولا بغيتي شويه كذا راه كاين، بغيتي شويه سميتو كذا راه كاين، يعني هذا شويه. فهو مثلا عنده هاد المعطيات، فإلا هو كيقلب غير على هاد المواصفات راه غادي يلقاها، وبالتالي غادي يشوف كل شيء الا الحق ما غاديش يشوفه. فاذا اراد الانسان ان يبصر الحق فليكن صادق النيه، واذا كانت عندك النيه الصادقه واخا يكون الحق غابر تمشي تقلب عليه حتى تلقاه. سيدنا سلمان الفارسي لنا فيه كامل الاسوه وتمام الاسوه. سلمان الفارسي كان في واحد الوضع ديال المجوس، وكان باه هو الدهقان ديال القبيله، بمعنى هو اللي كيشعل النار اللي كيعبدوها، وكان هي سيدنا سلمان باش هو اللي تبوأ هاد المنزله من بعده. بمجرد شاف راهب يصلي عجبته الصلاه ديالو وبقى معه حتى العشيه ملي رجع عند الاب ديالو قال ليه ما الذي اخرك فقد شغلتني عنك؟ قال يعني لقد مررت برجل راهب يصلي. اش قال ليه باه؟ دين ابائك افضل، يعني سبع طريق الاباء والاجداد. قال ليه لا يا ابي دينهم افضل، يعني باش الانسان من واحد النظره يولي عنده هذا التمييز، يعني هو راه انشا حياته كلها هو مقلد الاب ديالو في هذا الامر، ولكن شاف الحق واحد المره تبعوا. هو يسولهم قال لهم اين اصل هذا الدين؟ قالوا ليه بارض الشام. فاش مشى بدا تتردد بين هذوك الرهبان، اخرهم هو اللي دلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. فإلى تاملنا في هذيك القصه ديال سيدنا سلمان، ان سلمان الفارسي كيهيئ الله تعالى تيمشي عند هذوك النصارى اللي كانوا على عقيده المسيح الحقيقيه، ماشي دوك اللي تيقولوا ابن الله ولا اللي نحرفوا فيه، لا وفق الله عز وجل باش مشى لهذوك اللي عارفين يعني النصرانيه او المسيحيه الحقه. قال لك يعني هي الله تعالى باش مشى لهذوك، داكشي باش يقول ليه مثلا ملي تيبغي يموت هذا تيصيفطو عند واحد في مدينه اخرى. واش زعما تقادوا القساوسه في هذيك البلاد؟ موجودين الكهان والقساوسه في كل الكنيسه يعدون بالعشرات، ولكن لا بحال نزاع القبائل من اهل السنه. تقول لي واحد من اهل السنه وواحد من اهل السنه، هي تقول لي شوف راه هذا المنهج اللي انا غادي عليه ما كاين فيه لا واحد في واحد البلاد، سير لعنده تيمشي لعنده حتى هذاك ملي تيبغي يموت تيصيفطو حتى هو لمنطقه اخرى. فكان اخر واحد في بلاد عموريه، بلاد عموريه كانت في اقصى الشمال، بمعنى الان محسوب على تركيا الله اعلم، يعني والله اعلم، يعني في اقصى الشمال. وهذاك هو اللي قال لي شوف ما بقاش شي واحد الان على مثل ما نحن عليه، بمعنى هذا المنهج ما بقيت انا تنعرف شي واحد فيه يعني من الناس اللي باقيين متبعينه. اما هادو الناس المنحرفين كثار موجودين عامره بهم الدنيا، ولكن اودي شي واحد اللي هو مازال متمسك بالتعاليم ديال المسيح الحقيقيه اللي مبنيه على التوحيد ما بقاش. ولكن قال له قد اظلك زمان نبي ان استطعت ان تخلص اليه فاخلص. هالعلامات ياكل الهديه ولا ياكل الصدقه وبين كتفيه خاتم النبوه. هي فين خرج من الموجة؟ طيب السؤال عندي هنا، النصرانيه شحال من فرقه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت النصارى على 72 فرقة. سلمان الفارسي تيدخل لواحد العالم فيه 72 فرقة بالضبط مشان ديال الصح. علاش؟ أنا أقول هذا تدبير إلهي يعكسه صدق الإرادة. ملي كتكون صدق الإرادة كيكون تسديد الإلهي، فهكا خصنا نتعاملوا تحنا مع الخلاف. تكون فينا صدق الإرادة أكيد غادي يكون تسديد الإلهي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم.